شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا انتهينا في الكلام على مباحث الطعن في الراوي، على الفصل الأول أو المبحث الأول، وهو الطعن من أجل الجهالة. والفصل الثاني تكلم المؤلف فيه على الطعن في الراوي بسبب العدالة، أو ما يختص بالعدالة. العدالة على خمسة فصول أو خمسة مباحث، ما يتعلق بالمروءة، كلام المروءة، ثم الابتداء، ثم الفصل، ثم بالكذب، ثم الكذب. وسبق الكلام على ما يتعلق بالوجه الأول، وهو الخرام المروءة، صح؟ وذكرنا سابقا ومن قبله من باب الفائدة أنه من الراوي يرد أو مروءته نجدها قد انخرمت ويقدح فيه في مروءته إلا ونجد فيه طعنا آخر، وما يعلم كما قال بعض أهل العلم والتحقيق والاستقراء، لا نعلم راو ضعف لأجل انخرام المروءة فقط، وإنما ضعف وإن كان فيه انخرام المروءة فيوجد أمر آخر. هذا سبق الكلام، تمام. قال الوجه الثاني الابتداء، توقفنا هنا. الوجه الثاني الابتداء، الابتداء هو مصدر ابتدع يبتدئ ابتداء، واصل المادة من الباء والدال والعين، باء ودال وعين، بدع الشيء أحدثه على غير مثال سابق. وله معاني أخرى، كما جاء في الحديث وقد أبدع بي، أي انقطع هذا ولا يوجد ما يتحمل به ويتبلغ به سبيله. فهذا أصل الابتداء، قل منها بدع، قال بدع يبدع وأبدع يبدع، بدع يبدع وأبدع يبدع، بدعا وبدعة، ابتدع يبتدع ابتداء. قال المراد بالابتداء اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهته. هذا تعريف للابتداء، هذا تعريف للابتداء. المراد هنا البدعة العقدية، المراد البدعة العقدية، اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان على خلاف النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقاده يدخل في باب الابتداء. قال وأصحابه أيضا، ما كان على خلاف ما اعتقده الصحابة الكرام وما ساروا عليه فإنه داخل في الابتداء. الله ربنا جل وعلا يقول من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فرتب الوعيد على مجموع الأمرين، المشاقة لله جل وعلا المشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. كما أن الوعيد أيضا مرتب على الجميع، فمن شاق النبي صلى الله عليه وسلم وأضاف إلى ذلك اتباع غير السبيل فإنه متوعد بهذا الوعيد، كما أنه من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم متوعد بهذا الوعيد، كما أن من اتبع غير سبيل المؤمنين أيضا متوعد بهذا الوعيد. وقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فلا بد أن يكون الاعتقاد على وفق ما اعتقده الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ونقل ذلك. نعم. وقال جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلا بد من اتباع الإحسان، ولا شك أن اتباع الإحسان يكون باعتقاد ما اعتقده لا بمخالفة ما اعتقده. وقوله ها هنا وأصحابه، المراد ما كان عليه مجموعهم وليس ما كان عليه أفرادهم، إذ العصمة في إجماعهم، أما ما يختاره أفراد الصحابة من الأقوال والمسائل فإنه إذا خالفه غيره فالواجب البحث عنهم أما هو أقرب للصواب، لكن دون الخروج عن مجموع ومجمل منهجهم واعتقادهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في فراق الأمم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي مجموع الصحابة. ولهذا قال وأصحابه. فإذن المراد بالاعتقاد أو بالبدعة العقدية ها هنا، وليس البدعة العملية، ويسأتي ذكر تعريفها، لكن إذا كثرت البدعة العملية منه صارت كالاعتقاد، إذا كثرت منه صارت كالاعتقاد. واضح؟ لا بمعاندة بل بنوع شبهة. المعاندة من العناد، وقد سبق ذكر العناد ومعنى غير مرة، وهو من أقيمت عليه الحجة وبينت له وفهمها وظهر له الحق ولا يزال يعاند، وظهر له الحق ولا يزال يخالف، فهذا معاند للحق. فإذا أقيمت الحجة على هذا الذي انتكس في فهمه وانحرف وبقي متشبثا بما هو عليه فهذا معاند لا بنوع معلمة، لأن المعاندة تخرج صاحبها عن ملة الإسلام. إذا كان يعتقد خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وظهرت المعاندة منه، هذا كافر، هذا كافر بالله، أو هذا من الكفر بالله. ولكن بنوع شبهة، تقوم عنده شبهة، فهنا أشار إلى الابتداء العقدي. أما البدعة العملية فهي عرفها الإمام الشاطبي وإسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله: طريقة مخترعة في الدين، أو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ويقصد بها أو بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا الابتداء أو البدعة العملية. فكل طريقة في الدين طريقة، منهج، مسلك، قول، عمل، فعل في الدين مخترعة، لأنه بدعة إحداث شيء على غير مثال سابق، فنأتي بشيء يدل عليه مخترع تضاهي الشرعية أي تشابه. يقصد بالسلوك عليها التعبد والمبالغة في التعبد، فهذه بدعة عملية، فإن أكثر منها صار من باب الابتداع العقدي أو البدعة العقدية، وهو اعتقاده خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: آراء العلماء في حكم رواية المبتدع. قال: المبتدعة على قسمين. هو طيب هنا حكى خلاف العلماء في رواية المبتدع، وذكر كلاما طويلا سنقرأه إن شاء الله تعالى. فحاصله أن تعرف وأن تعلم أن البدعة على قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. البدعة المكفرة على قسمين: ما هي محل اتفاق، وما هي محل خلاف. فما كانت محل اتفاق لأنها بدعة مكفرة فلا تقبل رواية صاحبها، وما كان محل اختلاف في تكفير صاحبها فهي أيضا محل خلاف كما سيأتي. البدعة غير المكفرة قد تكون مفسقة أو دونها، وهذه أيضا محل خلاف سيأتي حكايته. هذه الأنواع إما أن يكون صاحبها مستحلا للكذب أو مستهترا ويكذب، وإما أن لا يكون مستحلا للكذب وإنما يظهر منه الصدق. كذلك هذه البدع إما يكون صاحبها داعيا إليها ينافح عنها ويدعو الناس إليه، أو لا يكون داعيا إليه. وكذلك هذه البدع إما أن يكون ما يرويه موافق لها، موافقا أي إما يكون ما يرويه موافقا لها أو مخالفا لها. وكذلك هذه البدع هي درجات كذلك كما سبق، أي من حيث القوة في الطعن. واضح؟ مفهوم؟ ثم هذا الذي يرمى بالبدعة قد يكون علم منه الصدق والورع والتقوى والعبادة والبعد عما يطعن في عدالته، يعني غير البدع، وإما يكون بخلاف ذلك. مفهوم؟ فحاصل كلام أهل العلم في قضية البدع دائرة حول هذا. نقرأ ونعلق على ما احتاج للتالي. قال: آراء العلماء في حكم رواية المبتدع. المبتدعة على قسمين هما: القسم الأول من لا يكفر ببدعته كالخوارج والروافض غير الهلاة وسواهم من الطوائف المخالفين في أصول السنة خلافا ظاهرا، ولكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائر. هذه البدع المكفرة. من لا يكفر ببدعه كالخوارج. الخوارج لم يكفرهم السلف، لم يكفرهم السلف. الروافض والخوارج جمع خارج مأخوذ من الخروج، وأطلق عليهم هذا اللقب أول ما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. وهل جاء ذكرهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء ذكر أوصافه وبأنهم يفعلون، كما جاء في حديث الخويصرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال ويحك من الذي يعدل إذا لم أكن قد عدلت أنا. فقال بعض الصحابة دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، فقال دعه فإني نهيت عن قتل المصلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال يخرج، هذا اللفظ يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحكمون صلاتهم أمام صلاتكم، وصلاتكم أمام صلاتهم، وصيامكم أمام صيامهم، يخرجون من الإسلام كما تخرج السهم من الرمية. ومع ذلك لم يكفرهم السلف. وجاء ذكرهم في بعض الأحاديث، ولكن مما هي محل خلاف بين العلماء، بل ومما قيل لا يصح فيه الحديث، وهو ذكر الخوارج وأهل البدع كالقدرية والمرجئة. وبعضهم يحسن الحديث شرار أمتي الخوارج أو القدرية أو كما قال عليه السلام، ومنهم من يضاعفه. وسموا أيضا بالحرورية، حرورية، لأنهم لما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه نزلوا بمنطقة اسمها حروراء، فنسبوا إليها. وهؤلاء يرون التكفير، تكفير المسلم وإخراجه من دائرة الإسلام بفعل الكبيرة، وأن إن الحكم إلا لله، فكل من حكم الرجال على الإطلاق كافر، مع أن الله سبحانه وتعالى قال فبعث حكم من أهلي وحكم من أهلي إلى إصلاح يوفق الله بينهما. فكان من أسباب انحراف وضلالهم سوء الفهم للنصوص الشرعية، ويرون التكفير مرتكب الكبيرة، وكذلك يطعنون في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فيكفرون علي رضي الله تعالى عنه، وينالون من عثمان رضي الله تعالى عنه، يقدمون أبا بكر وعمر، كما أن من أصولهم نفي رؤية الله سبحانه وتعالى ورد خبر واحد والطعن في كثير من الصحابة إلى غير ذلك مما ينقل عنه. ومن مذهبهم أيضا أن الحائض تقضي الصلاة، حائض تقضي الصلاة. عائشة مما سألتها الربيع بن معاوية قال ما بال الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ قالت أحرورية عندي؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نأتينا ذلك فنؤمر قضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذ نعم. فهذا أيضا منا. والخوارج فرق، فمنهم الصفرية أتباع أبان بن أصفر، فيسم بالصفرية نسبة إليه، أو قيل بصفال يصيب وجوههم أو أصاب وجوههم شدة التعبد، ولهذا يقال الصفرية بكثرة الصاد. ومنهم أيضا القاعدية دين، يعني يدعون الناس الخروج وهم يقعدون لا يخرجون. والأزارقة نسبة إلى ابن الأزرق أيضا رئيسهم، والإباضية نسبة إلى إباض أيضا إمامهم كان رأسا عليه، وغيره. الروافض من الروافض رافضي، وأصلهم هؤلاء الذين رفضوا زيدا لما قالوا له تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، فقال بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما، فقالوا إنا نرفض بيعته، وردوا بيعته، فسموا بالروافض، فسموا ماذا؟ بالروافض. وهؤلاء غير الشيعة، الروافض أو الشيعة منهم الروافض ومنهم غلاة الروافض. فالروافض الذين يقدمون عليا على الشيخين ويبالغون في ذلك، فإن زادوا على هذا السب والشتم التكفير، هؤلاء من غلاة الروافض. ومن الروافض من يقدم عليا على أبي بكر وعمر وجميع الصحابة يفضلهم عليهم، وأما الشيعة فيتولونه يبالغون في حبه. وهؤلاء الشيعة يعني التشيع القديم الذي كان أولا هو تفضيل علي على عثمان أو تقديمه في الخلافة، هذا التشيع القديم الذي كان فاشيا وباليا عند الأوائل من السلف، فإن على إلى تقديمه على أبي بكر وعمر هذا صار من غلاة الشيعة ويصل إلى الرفضي. وأما الغلاة فهؤلاء يعني اعتقادهم خطير، منهم من يعتقد بالرجعة أي أن عليا يرجع، ومنهم من يعتقد بخطأ جبريل في إنزال الرسالة، ومنهم من يعتقد لأن القرآن محرف، وكذلك منهم الخشبية الذين يعتقدون أن محمد بن حنفية يرجع ويخرج من جبل رب وهو قريب من ينبع إلى غير ذلك من المذاهب. هؤلاء مخالفون لأصول السنة خلافا ظاهرا، وإن كان يعني يتظاهر بأنه يستند إلى تأويل، فإنه تأويل غير سائر. فقوله لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائر، وإن كان كذلك إلا أن الحقيقة أنه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول من المبتدعة. القسم الثاني من يكفر ببدعته التي يكون التكفير بها متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي رضي الله عنه السبائية أو في غيره، أو الإيمان برجوعه كالرجعية، هؤلاء الذين يعتقدون رجوع محمد بن حنفية، كذلك الخشبية أيضا يعتقدون برجوعه إلى الدنيا قبل القيامة. فالمراد هنا إذن من هو محل اتفاق على تكفيره، أما من كان فيه خلاف فلا يحكم بكفره. واضح؟ قال فأما من لا يكفر ببدعته ففي قبول روايته مذاهب، وهي أولا مذهب طائفة من السلف منهم محمد بن سيرين والإمام مالك رد بدعة رواية المبتدع مطلقا، أي من ثبت عنه هذا الابتداء وليس مجرد أنه يرمى ببدعة كما يقال في بعض الرواة رمي بالإرجاء ورمي بالقدر، قيل كان يتشيع رمي بالتشيع، فلا بد من التثبت. من ثبتت عنه هذه البدعة لا تكفر، لا تكفر صحيح ولا يكفر بها، فمذهب طائفة من السلف عدم قبول روايته، عدم قبول روايته. وإن كان مالك ثبت عنه التفريق بين الداعية وغير الداعية، ولعل التفريق المنقوع عن مالك أصح في الرواية عنه يعني في المرضية يعني. واضح؟ ومأخذ هذا القول ما يلي أي دليله أن المبتدع فاسق ببدعته، فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. الذي ابتدع وقع في البدع هذا نوع من الفسق، وإن كان الرد بالفسق سيأتي أيضا، لكن هو نوع من الفسق. فقاس الفسق على الكفر من ثبت أنه كفر، فروايته مردودة سواء كفره معاندة وعمدا أم كان عن طريق تأويل ما دام ثبت عنه الكفر. فهذا الدليل وفيه نظر للفرق بين الفسق والكفر فهو دونه، وللفرق بين المتأول وغير المتأول. الدليل الثاني أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب، لا سيما فيما إذا كان ظاهر الرواية يغرض مذهب المبتدع. إذن هذا الدليل من باب اتقاء الشبهة، يعني البدعة تجعل صاحبها يعني يشحذ لها ويجمع كل ما يؤيده حتى ولو أن يختلق كلاما كذبا وزورا ليؤيد ماذا؟ ليؤيد بلاده، ولربما يلوي النصوص ويؤولها حتى يقوي بلاده، ولربما أيضا يزيد شيئا في الرواية ليقوي ماذا؟ ليقوي بلاده. فصار هذا الدليل من باب إيقاء الشبهة. نعم، وهذا له محل من النظر وله وجه. الدليل الثالث أن في قبول رواية المبتدع ترويجا لأمره وتنويها لذكره، والمبتدع الذي خالف الشريعة خالف ما جاء به من الصلاة والصحابة الكرام، هذا الواجب أن يهجر وأن يزجر وأن يرجع. فإذا جلس له وسمع عنه ونقل واشتهر بمثال فيه رفعا من قدره، والواجب أن لا يكون ذلك، أن لا يروج له. فصار الدليل الأول والثاني الدليل الثاني من باب اتقاء الشبه، والدليل الثالث من باب أن الرد ليس لذاته وإنما لغيره خشية ترويج أمر هذا المبتدع. وأما الأول فهذا رد لأنه وقع في البدعة هذه. المذهب الثاني مذهب الإمام الحنيفة وابن الشافعي وابن سعيد القطان وعلي بن المديني، قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن داعية إليها. هذا مذهب ثاني وهو قبول رواية المبتدع بشرط أن لا يكون مستحلا للكذب كالخوارج، لأنهم يعني يعتبرون الكذب كفرا فيبعد أن يكون الكذب واقعا منهم. فهذا ذهب إليه بعض أهل العلم فقالوا رواية المبتدع تقبل بشرط أن لا يكون مستحلا للكذب. استدلوا لهذا قال ومأخذ هذا القول ما يلي: ألف أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق، لكن هذا قد يناقش فيقال حتى الذي يكذب إذا قيل له ما حكم الكذب قال حرام، ولكن مع ذلك يكذب، فيحمله على ذلك الهوى أو الدنيا أو غير ذلك. لكن قد يقال هؤلاء الخوارج يعتقدون الكذب كفرا، من كذب وقع الكذب فقد كفر. ب أن الضرورة ملجئة إلى قبول روايته كما قال علي بن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، يعني لذهب الحديث. إذا صار القبول لرواية المبتدع من باب ماذا؟ من باب ضرورة الحاجة. وبالتالي لو وجدنا الحديث عن غيرهم هل نروي عنهم؟ لا نروي ولا نستفيد من قبوله ما دام الحديث موجود عند غيره. المذهب الثالث مذهب الكثير او الاكثر من العلماء وهو التفصيل، وهذا التفصيل في ضمن المذاهب وذلك بقبول رواية غير الداعية إلى بذاته ورد حديث الداعية. وما أخذ هذا القول أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشير به بذاته، وقد يحمله ذلك على تحريف الروايات وتسليتها على ما يقتضيه مذهبه. وقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على ما يلي. إذن إن كان داعية رد، وإن كان غير داعية قبل. وهذا منصوص عن كثير من الأئمة، عن عبد الله بن المبارك، وعن عبد الرحمن بن مهدي، من أحمد بن حنبل، وغيرهم من أهل العلم. ولكن قد يكون صدر الكلام في أناس معينين أو في قاعدة عامة، لكن قد تقيد أحيانا بقيود، وقد يعني لا يؤخذ بها أحيانا في مواضع معينة، كما سيأتي ذكر حاصل الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال: تنوعت الآراء القائلين بالتفصيل. ألف: من الأئمة من اكتفى بالتفصيل مذكور، يعني كل داع من بدعة لا يقبل، وكل غير داع ساكت قبل. قيل لفلان: لما تروي عن هشام بن بلاد السوائل؟ تروي عنه فلان، لا تروي عنه. قال: لم يكن هشام داعية فسكت، يعني رمي بالقدر. وأما فلان فكان ينافع ويدعو ويفعل ويفعل ويفعل. ومنهم من فصل في شأن غير الداعية فقال: إن اشتملت روايته على ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهرا فلا تقبل، وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل. إذن غير الداعية لا يقبل، وغير الداعية ننظر إن روى ما يؤيد البدعة رددنا، وإن روى ما يخالف أو ما لا يؤيد ولا يخالف قبلناها. واضح؟ لكن هذا أيضا يناقش ويرد. البخاري روى الصحيح، بل روى البخاري مسلم الصحيحين من حديث عدي بن ثابت عن بعض الصحابة لا يحضر اسمه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: